خافقي كم من سؤال للعبد يلي في ضلال إلا عليك اصدق معاي اصدق معاي يا ابن الحلال في خافقي كم من سؤال للعبد يلي في ضلال إلا عليك اصدق معاي اصدق معاي يا ابن الحلال وين السعادة شفتها ما ظنيتي قد ذقتها وين السعادة شفتها ما ظنيتي قد ذقتها من كل إجابة خذتها مهموم أنا في كل حال من كل إجابة خذتها مهموم أنا في كل حال ليه انت تبقى في طريق دربه طويل وكل ضيق ليه انت تبقى في طريق دربه طويل وكل ضيق بتقول من شلة وصديق اقوى لنا ما هي فعال بتقولي من شلة وصديق اقوى لي لا ما هي فعال في خافقي كم من سؤال للعبد يلي في ضلال الا عليك اصدق معاي اصدق معاي يا ابن الحلال في خافقي كم من سؤال دنيا كدامك ترتجي بتضل فيها بس تجي دنيا كدامك ترتجي بتضل فيها بس تجي أما إذا قلت فرجي هي اللي تركض لك عجال أما إذا قلت فرجي هي اللي تركض لك عجال هي اللي تركض لك عجال دام الحقيقة في الوضوح اللي يخليك انت روح دام الحقيقة في الوضوح اللي يخليك انت روح للرب تدعو بالسموح لما تبي للرب تدعو بالسموح لما تبي هذا الوصال لخافقي كم من سؤال للعبد يلي في ضلال اصدق معاي اصدق معاي يا ابن الحلال لخافقي كم من سؤال ما قد سمعت بحكمته الله موسى رحمته ما قد سمعت بحكمته الله موسى رحمته يقبل لعبد توبته لبك ربي ذا الجلال يقبل لعبد توبته لبك ربي ذا الجلال لبك ربي ذا الجلال يغفر لعبد يستقيم ويغير الماضي القديم يغفر لعبد يستقيم ويغير الماضي القديم ويقول له رب الرحيم لبك يا عبدي تعال. في خافقي